المطلب الثاني التمييز بين القاعدة الفقهية وما يشبهها. تتميز القاعدة الفقهية بعدة سمات وخصائص تميزها عن غيرها مما يشبهها، كالضابط الفقهي والقاعدة الأصولية والنظرية الفقهية، وتفصيل ذلك كالتالي: أولا، الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. يتفق الضابط الفقهي مع القاعدة الفقهية في أن كل منهما أمر كلي جامع لعدد من الفروع والمسائل الفقهية، كما أن صياغة الضابط تقترب من صياغة القاعدة من حيث العبارة الموجزة، وتوفر العموم والشمول وانطباقهما على جزئيات موضوعهما، لكنهما يفترقان في أن موضوع القاعدة يضم الجزئيات والمتناثرات خلال أبواب شتى تشمل جميع أبواب الفقه جمعا وتفرقة وتصنيفا، كما أنها لا تختص بمذهب واحد غالبا، ففي الأعم الأغلب تتفق كلمة المذاهب أو أكثرها على مضمونه. أما واقع موضوع الضابط فيشمل جزئيات مختصة بباب فقهي واحد فقط، كما أن الضابط قد يختص بمذهب معين غالبا، بل منه ما يختص بفقيه واحد في مذهب معين أيضا. فقول الفقهاء: اليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، ومن قبيل القواعد العامة التي تتسع في عملها بين جميع المذاهب الفقهية وفي سائر أبواب الفقه من غير تقييد على باب معين أو مذهب محدد، خاصة ما اتفقت الفروع والمسائل في الحكم. أما قولهم كل ماء يتغير أحد أوصافه فهو طهور، فهو من قبيل الضابط، لكون جزئيات موضوعه تختص بباب واحد وهو الطهارات. ثانيا، الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. علم الفقه وعلم الأصول علمان مرتبطان برباط وثيق، ورغم هذه الصلة الوطيدة بينهما، إلا أنه يتميز أحدهما عن الآخر من ناحية موضوع ومسائل كل منهما، ومن ثم يتفرع على ذلك الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. ونلخص ذلك في عدة نقاط: ألف، تتعلق القواعد الأصولية بالألفاظ ودلالتها على الأحكام، كقولهم: الأمر المطلق للوجوب، واللفظ العام يحمل على عمومه حتى يوجد مخصص له، وهكذا. أما القواعد الفقهية فتتعلق بالأحكام ذاتها، وهذا يعني أن الجزئيات المتعلقة تحت القاعدة الأصولية أدلة، أما جزئيات القاعدة الفقهية فأحكام. باء، ومن ناحية أخرى فقد وضعت القواعد الأصولية لضبط عملية الاجتهاد وطرق الاستنباط من الأدلة الإجمالية، بخلاف القواعد الفقهية التي يراد بها ربط المسائل والفروع في مختلف الأبواب تحت الحكم الجامع بينها، وهو الحكم الذي سيقت القاعدة من أجله. وبذلك فالقاعدة الأصولية منشئة للحكم، وهي سابقة في الوجود على القاعدة الفقهية، لأن المجتهد يتوصل إلى الحكم عن طريق القواعد الأصولية أولا، ثم بعد استخراج الأحكام الشرعية يأتي دور القاعدة الفقهية التي تربط بين الجزئيات ذات الأحكام المتشابهة. جيم، القواعد الأصولية قواعد مطردة. قواعد مطردة أي أن حكمها ثابت في جميع جزئيات موضوعها. فقولهم الأمر المطلق عن قرينة يفيد الوجوب، يندرج تحته كل أمر مطلق فيعطى حكم القاعدة وهو الوجوب. أما القواعد الفقهية فغير مطردة مطلقا، لأن حكمها يكون على الغالب لاستثناء عدد من الجزئيات من حكمها، بل حقق شيخنا العلامة جاد الرب رمضان رحمه الله أن بعض قواعد الفقه يكون ما يستثنى منها أكثر مما يندرج تحتها. ثالثا، الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. ظهر مصطلح النظريات الفقهية حديثا، فلم يوجد في استعمال فقهاء المسلمين القدامى غير أن العلماء المعاصرين حاولوا رد الفقه الإسلامي إلى نظريات استخلاصا من المباحث التفصيلية للفقه الإسلامي، واستمدوا من ذلك سمات مشتركة فجعلوها أسوة بالدراسات القانونية بمثابة النظريات للفقه الإسلامي. فالنظرية الفقهية عبارة عن ربط بين موضوعات فقهية متنوعة لها أركان وشروط تجمعها كوحدة موضوعية. مثالها نظرية الإثبات التي تتألف من عناصر متنوعة كحقيقة الإثبات والشهادة وشروطها وكيفيتها والإقرار والقرائن والأدلة والكتابة واليمين والقسامة واللعان ومسؤولية الشاهد ومعلومات القاضي وهكذا. فكل عنصر من هذه العناصر المكونة لنظرية الإثبات تندرج تحت فصول ومسائل كثيرة، لكن الرابط بينها علاقة فقهية خاصة وهي الإثبات. والملاحظ أن العلاقة بين القواعد الفقهية وبين النظريات الفقهية هي العموم والخصوص المطلق، فالقاعدة والنظرية تجتمعان في كون كل منهما أمرا كليا مشتملا على جزئيات متعددة في أبواب الفقه في أبواب مختلفة في الفقه، لكن النظرية تندرج تحتها عدة قواعد فقهية يجمعها رابط واحد، فتكون القواعد للنظرية بمنزلة الجزء من الكل كما هو واضح من نظرية الضرورة ونظرية العرف. وقد تنزل القاعدة الفقهية من النظرية الفقهية منزلة الضابط الفقهي كقاعدة العبرة في العقود للألفاظ والمباني، فهي بمثابة ضابط مخصوص في أبواب مخصوصة من نظرية العقد.